وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا

ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا يوسف